يعني مثلا بدلا من أن يخرج يقول الواجب ربع عشر وأخرج خمسة أصع من الردي، نقول أيضا زد على الخمسة خمسة أخرى، وهذا معنى قوله مع الفضل يعني مع الزيادة. وهذا هذا المذهب، لكن سبق لنا أنه في مسألة الزكاة أنه يخرج من إيش؟ من الوسط. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.